يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لا زال الحديث متواصلا عن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، لعلنا نستكمل ما تبقى من أحكام هذا الحديث أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أما بعد، فحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. عرفنا أسماء وعرفنا الترجمة وعرفنا ما قيل حولها، ترجمة الإمام البخاري على الحديث بقوله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. مطابقة، المطابقة بين الحديث والترجمة عرفنا أنها حرفية، وعرفنا ما في كلام ابن حجر في تقدير الحكم. نعم، في تقدير إيش؟ جواب الشرط في الباب. نعم، وقد وتقدير في ال في ال أحد يعني إرادة الصحابي أظن أو التابع. ابن حجر في قوله هشام بد من قضاء. قوله هشام، نعم نعم، بد من قضاء، قال: هو استفهام إنكاري محذوف الأداة. نعم، محذوف الأداة، والمعنى لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء. وعرفنا استدراك العين عليه، وأنهما في النهاية يتفقان، والذي يظهر أن هذا الاستدراك إنما هو لذات الاستدراك، وإلا فالمعنى واحد، يعني سواء كان محذوف الأداة، نعم كما قال ابن حجر، أو لا بد من تقدير الأداة، النهاية واحدة. صحيح. إذن هي غير موجودة وهي في الاعتبار، فهو استفهام على كل حال. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان أي ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، أي هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا، وهي مسألة خلافية. والمراد بالطلوع الظهور، طلعت الشمس يعني ظهرت، وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك، خبر أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، والترجمة: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني راعى لفظ الخبر في ذلك. وأيضا، وهذه دقيقة جدا، وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا، ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك، طلعت أقوى، أقوى، يعني كأنها قطعية في المراد، وظهرت من الظهور، والظاهر ليس بقطعي، مع أنهما في مثل هذا الأسلوب واحد، ما يظهر اختلاف. أي. يعني كأن الطلوع بحيث تراها العين فهي قطعية مدركة بالمشاهدة، والظهور كذلك. وين؟ والظهور ما تراها العين؟ لا لا، أصل الظهور من لفظه وهو الظاهر، الظاهر ليس قطعي، بخلاف المرئي المشاهد بالقطعية، لكن هذا من حيث التحليل اللفظي. نعم، لكن من حيث، من حيث التحليل اللفظي، لكن الظاهر إذا استعمل موضع القطعي يعني ظهرت وطلعت بمعنى واحد. نعم، لأنه يقول: وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا، ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك. وعندي أيضا أنه لو قيل العكس، لو كان ظهرت الشمس، نعم، لكان أقوى في الارتفاع، لأن الظهور هم بمعنى الارتفاع. ظهر الجمل، ظهر الفرس، ظهره هو مرتفع بالنسبة له. والطلوع نفس الشيء. وين؟ والطلوع ما يقال لا طلع. ما يلزم. الطلوع ما يكون للارتفاع شيء من الارتفاع. الطلوع في الغالب هو شيء من الارتفاع، فيكون معناه لا لا لا يكفي فيه أدنى ما ينطلق عليه الطلوع. يعني بخلاف الظهور. الظهور هو الغلبة والارتفاع ظاهر فيه. على كل حال مثل هذه الدقائق قد لا يستفيد منها المستمع، لأن السياق هو الذي يحدد. نعم صحيح. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه وأيام حياته، تقول أفطرنا، يعني قول الصحابي فعلنا، إن أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام حكم المرفوع، فهو مرفوع قطعا. نعم، مو بحكما، مرفوع قطعا. لكن لو قالت أفطرنا يوم غيم ثم طلعت الشمس بدون نسبة إلى العهد، عهد نعم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلنا كنا نفعل، هذا ليس بمرفوع حقيقة، وإن كان الجمهور على أنه مرفوع حكما. وعلى كل حال مثل هذا، لو قالت أفطرنا يوم غيم ثم طلعت الشمس بدون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسماء عمرت طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يعتبر كان نعم مات السنة 73. نعم، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بقدر عمره عليه الصلاة والسلام كاملا. نعم نعم صحيح. فقولها أفطرنا يحتمل أن يكون بعده عليه الصلاة والسلام، فالتنصيص يزيل مثل هذا الاحتمال. صحيح. يوم غيم كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية، وفي رواية أبي داود وابن خزيمة في يوم غيم، وفي معروف أنها للظرفية، وهي تصريح بما هو مجرد توضيح. يوم غيم أحيانا يوم وهو في الأصل ظرف، وأصل استعماله منصوب على الظرفية. نعم. ويستعمل أيضا بحسب العوامل الداخلة عليه، جاء يوم السبت فاعل، فاعل جاء يوم السبت. نعم، نعم. إن يوم السبت يوم شاق على الصبيان مثلا، اسم إن، اسم إن. يوم السبت يوم شاق مبتدأ، فهو تبع العوامل. وأحيانا يبنى ويلزم البناء على الفتح، وفي حالة ما إذا أضيف إلى جملة صدرها صدرها مبني، إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني، رجع من ذنوبه كيوم، كيوم ولدته أمه. فيوم الأصل فيه أنه مجرور بالكاف، لكن لما أضيف إلى جملة صدرها مبني بني على الفتح، بني على الفتح. لكن لو أضيف إلى جملة صدرها معرب، قال الله هذا يوم ينفع، نعم يعرب إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب، وهنا منصوب على الظرفية. قيل لهشام، وفي رواية أبي داود قال أبو أسامة، قلت لهشام وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة، وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري، يقول لا أدري أقضوا أم لا، وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا. قال ابن حجر هذا التعليق وصله عبد بن حميد، قال أخبرنا معمر قال سمعت هشام بن عروة فذكر الحديث وفي آخره فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا، فقال لا أدري. وظاهر هذه الرواية عارض التي قبلها، هنا قال لابد بد من القضاء، وصرح بالقضاء. نعم، لكنه هنا قال لا أدري. يقول ابن حجر لكن يجمع، يعني بين اللفظين المتعارضين، بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، استند فيه لدليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، لأن حديث أسماء فيه نعم حديث أسماء تقول أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ما فيه ما يدل على أنهم أمروا بالقضاء ولا يعني ما في دلالة، ما في بيان الحكم في كل المرفوع يا شيخ، في كل المرفوع كله نعم آه. إيه يقول لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه لدليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، حينما قال لا أدري بناء على صريح الخبر، وأن ما فيه ما يدل على الحكم لا يدرى، وكونه أثبت القضاء من أدلة أخرى إيه. هذا جمع ابن حجر. والعيني رحمه الله يقول إن كان كلامه هذا من جهة الشارع صريحا فمسلم، إن كان كلامه يعني كلام ابن حجر من جهة الشارع صريحا فمسلم، يعني لم يرد التصريح بأنهم في هذه القصة أمروا بالقضاء، وإلا فهشام يقول فأمروا بالقضاء ويقول لا بد من القضاء، وقول فأمروا يستند إلى أمر الشارع لكنه وقول فأمروا يستند إلى أمر الشارع لأن غير الشارع لا يستند إليه الأمر. قلت الخلاف في قول الصحابي أمرنا معروف، فكيف بالتابعي؟ الخلاف في قول الصحابي أمرنا معروف فكيف بالتابعي؟ لكن في هذه القصة يتعين أن يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طرف في القضية، يعني القضية بحضرته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقول التابعي ولا صحابي أمرنا أو أمروا إلا والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرف في القضية. واختلف العلماء في هذه المسألة، وهي ما إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني أفطر الصائم في رمضان ثم طلعت الشمس، أفطر بسبب غيم ظنا أن الشمس قد غربت، أو في مكان لا ترى فيه الشمس وغرته الساعة مثلا، أو سمع مؤذنا أخطأ في أذانه ثم تبين أنه أذن قبل الوقت. إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، قال ابن بطال جمهور العلماء يقولون بالقضاء في هذه المسألة، وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية أهل الحجاز وأهل العراق عنه، وذكرهما، ذكر الروايتين، وهو مروي عن ابن عباس ومعاوية وقول عطاء ومجاهد والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور، كل هؤلاء يقولون بالقضاء عليه القضاء. وقال الحسن البصري لا قضاء عليه كالناس، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر. ويروى عن عمر أيضا. وحجة من أوجب القضاء إجماع العلماء على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيام يومهم. حجة من أوجب القضاء إجماع العلماء على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيام يومهم. لغم عليهم يعني في دخول ما رأوا الهلال ثم أصبحوا مفطرين، يلزمهم الإمساك ثم يقضون. لكن دعوة الإجماع فيها نظر، فمن أهل العلم من يرى أن الحكم إنما يلزمهم من بلوغ الخبر، وما قبل بلوغ الخبر لا يلزمهم حكم، كالعمل بالناسخ. نعم. العمل بالناسخ لا يعمل به إلا إذا بلغ، ولذا لما بلغ الصحابة رضوان الله عليهم في قباء تغيير القبلة أن القبلة قد غيرت من بيت المقدس إلى مكة. الكعبة لما أخبرهم المخبر استداروا كما هم ولا استأنفوا الصلاة لأن غيرت قبل شروعهم فيها، والناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه. الفرق بين الأصل والفرع، الفرع مسألتنا التي فيما إذا أفطر ثم طلعت الشمس، والأصل فيما إذا غم هلال رمضان ولم يرى إلا من الغد في أثناء النهار. الفرق بينهما أن الأصل في دخول الشهر العدم، والأصل في مسألتنا استمرار النهار، الأصل فيها نعم بقاء النهار. كما يفرق بين من أكل ظانا طلوع الفجر ظانا عدم طلوع الفجر وبين من أكل ظانا غروب الشمس، فهذا الأصل العدم وهذا الأصل الصيام. وقال المهلب: ومن حجتهم أيضا قول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، والذي يفطر قبل غروب الشمس ولو اعتقد غروبها ولو ظن غروبها قد أفطر قبل الغاية إلى الليل، والله جل وعلا يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالذي يأكل قبل غروب الشمس ولو غلب على ظني أن الشمس قد غربت أو جزم بذلك ثم تبين الخطأ، هذا لم يتم الصيام إلى الليل. ومن أفطر ثم طلعت الشمس ولم يتم الصيام إلى الليل كما أمره الله فعليه القضاء من أيام أخر بنص كتاب الله. قال ابن القصار: يحتمل ما روي عن عمر أنه قال: لا نقضي، لأن عن عمر في المسألة قولين. نعم، قال: لا نقضي أن يكون ترك القضاء إذا لم يعلم، ترك القضاء إذا لم يعلم، ووقع الفطر على الشك، وتكون الرواية عنه بثبوت القضاء إذا وقع الفطر في النهار بغير شك. إيش معنى هذا الكلام؟ يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى توضيح. عمر قال: لا نقضي أن يكون ترك القضاء إذا لم يعلم ووقع الفطر على الشك، أكلوا. فقال بعض الناس مثلا: أنا والله ساعتي الآن باقي 10 دقائق، وقال الثاني: لا أنا ساعتي خلاص على الغروب وتمت. وقع شك، صحيح، نعم، وما قطع في المسألة، انتهى. نعم، كمن حلف على طائر أو طلق زوجته إن كان هذا الطائر غراب مثلا، فذا طار هذا الطائر ولم يصلوا إلى حقيقته، تطلق ولا ما تطلق؟ نعم، ما تطلق، لأن ما وقفوا على الحقيقة. والآن في هذه المسألة ما وقفوا على الحقيقة فقال: لا نقضي. وأمره بالقضاء كما روى عنه أهل الحجاز وأهل العراق، أمره بالقضاء إنما هو فيما إذا تؤكد من أنهم أكلوا في رمضان في النهار. يعني هذا الشك ما تأكدوا حتى بعد لما أفطروا، والمقصود يعني في عدم أمرهم، في عدم أمرهم بالقضاء ما تبين لهم، خلاص انتهى، يعني انتهى اليوم ولم يتبين، ما تبين واستمروا على هذا. وليست القضية يعني ليست ربط من ربط رأي عمر بالشك الحاصل بينهم في هذه اللحظة فقط، لا لا، ولم يصلوا إلى الحقيقة بعد، لم يصلوا إلى الحقيقة بعد. جيد، يعني اعتبر أنه المسألة غيم وما طلعت الشمس، غابت والغيم قائم. نعم، أو كسفت كسوف كلي. طيب كيف يريدون هذا الرأي، أو كيف يريد من برر لعمر هذا، كيف يريد في هذا الحديث قال ثم طلعت الشمس؟ ما هو في هذه القصة، لكن كيف يريد يعني هو أورد الحكمين هنا وأراد بيان أن رأي عمر ينطبق مع هذا الحديث فقط؟ لا، هو أورد قول عمر الذي يوافق هذا الحديث، أي نعم، وأورد قوله الذي يخالف، حمل المخالف على صورة، حمل الموافق على صورة، والموافق ثم طلعت الشمس، هذا ما في إشكال، أي نعم. يعني لو غابت الشمس كاسفة مثلا، يعني كسفت في أثناء العصر ثم غابت، بعض الناس قال مصلي. خلاص مو بصلي، غابت بمعنى أن كسفت كسوف كلي. طيب. فظن بعضهم أنها غربت. فأكل، ما تبين، غام، انتهى، جاء وقت المغرب وجاء وقت العشاء ما شافوا الشمس، يعني استمر الكسوف. متى يصلون للحقيقة؟ ما يتم، لن يصلوا، لن يصلوا. ولذا يقول أهل العلم في باب الكسوف، يقول وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا، لم يصلوا. لماذا؟ هم يبررون يقولون لأنه ذهب وقت الانتفاع بها. والمبرر الحقيقي أنه لا يعلم كسوفهم من انجلائها، غابت وهي منكسفة ما يدرى. صح. قال ابن بطال وقد ذكرنا في مسألة الذي يأكل وهو يشك في الفجر من جعله بمنزلة من أكل وهو يشك في غروب الشمس، ومن فرق بين ذلك في باب قوله تعالى وكلوا واشربوا، يعني الذي تقدم، وفرق ابن حبيب بين من أكل وهو يشك في الفجر وبين من أكل وهو يشك في غروب الشمس، وأوجب القضاء للشاك في غروب الشمس، واحتج بأن الأصل بقاء النهار فلا يأكل حتى يوقن الغروب، والأصل في الفجر بقاء الليل فلا يمسك عن الأكل حتى يوقن بالنهار. وبهذا قال المخالفون المالك في هذا الباب. مع هذه المسألة تقدم بحثها، ومع ذلك بعض الناس يجلس في مكان مظلم ويأكل ويقول أنا والله ما إلى الآن ما بطلع الفجر، ما تبين لي الخيط، ما تبين له الفجر، لا يتبين. فمثل هذا إذا فرط وما سأل، بعض الناس يستيقظ من نومه نعم ثم يأكل وهو ما تأكد أن الفجر طلع أو ما طلع، ثم يقول الله أنا أكل ثم سمعت الإقامة، معناه أنه أذن منكم من ربع أو ثلث أو نصف ساعة أحيانا. مثل هذا يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. أما إذا كان الشك وارد على الناس كلهم، أما شك شخص بعينه والناس كلهم يجزمون بأن الفجر قد طلع، يعني فرق بين شك مبني على ظن شخص، يعني انتبه من نومه بعد طلوع الفجر بساعة في ليلة مظلمة وتناول الأكل وأكل بسرعة فسمع الناس خرجوا من الصلاة أو فتح النافذة أو خرج مع الباب فإذا هو مسفر جدا، نقول هذا فرط وعليه القضاء. بينما لو تردد الناس هل طلع الفجر وما طلع، الأصل بقاء الليل. يقول ابن حجر اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق، وأحمد في رواية اختاره ابن خزيمة، فقال قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي، واختاره ابن خزيمة فقال قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء. قال ابن حجر ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا. وتقدم ما في هذا الكلام من نظر. وقال ابن التين لم يوجب مالك القضاء إذا كان في صوم نذر. وقال ابن المنير في الحاشية، ابن المنير ناصر الدين نعم في حاشية، في له حاشية، ابن المنير الثاني نسيت لقبه، له المناسبات، مناسبات الصحيح. في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. يعني من أين جاء ماذا التفريق؟ الآن عندنا أمران، عندنا مسألة إثم لأنهم أفطروا في نهار رمضان ولا يجوز الفطر في نهار رمضان. نعم. من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. وعندنا إثم، عندنا الإثم المترتب وعندنا القضاء. الإثم ارتفع لأنهم أخطأوا خطأ. نعم. ليس عن عمد ولا قصد. أما القضاء فأمره آخر يعني لابد من قضاء. فلا يدل كلام ابن المنير أنه ليس عليهم قضاء في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. مجتهدوا وأفطروا فالإثم مرتفع والأجر ثابت، أجر الاجتهاد إذا نعم الأجر ثابت، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. لكن الأمر بالقضاء وعدم القضاء فلا يؤخذ من هذا، لأن الخطأ مثل النسيان، الخطأ مثل النسيان، ينزل الموجود منزلة المعدوم لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لو أخطأ إنسان وأبطل صلاته في آخرها أبطلها، أخطأ إنسان في صلاته فأبطلها، ظن أنه أنها قد نقول خلاص ما عليك شيء، عليه القضاء. يعني التنظير، تنظير هذه المسألة، أفطر قبيل الغروب بساعة ثم تبين أن الشمس ما غربت فأمسك فأتم صومه، التنظير في نهاية التشهد وقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن صلاته قد تمت أو بقي عليه ركعة فسلم، يلزمه الإتيان بالباقي في الصلاة، وفي الصيام يلزمه الإمساك بقية اليوم. لكن هل يعيد الصلاة كما يلزمه أن يعيد الصيام؟ شوف التنظير. نعم، يقول في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم. يعني هذا الكلام يفهم منه أنهم الحرج بلا إشكال مرتفع عنهم، لكن هل يفهم من هذا الكلام أنه لا قضاء عليهم أو عليهم القضاء؟ من كلامه، من كلامه. أما بالنسبة للحرج الذي ينشأ عنه الإثم فهو مرتفع ما في إشكال، لكن هل يلزمهم القضاء أو لا يلزمهم؟ هذا محتمل، كلامه محتمل. وتنظيره بالصلاة في من ظن أن صلاته قد تمت فجاء بما يبطلها ثم تبين له أنها لم تتم فأكملها، يؤمر بإعادتها ولا يؤمر؟ نأتي لحديث اليدين، سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين وفعل مبطل، قام واعتمد على خشبة في المسجد وتكلم، كل هذا مما يبطل الصلاة. الصلاة، ومع ذلك لما فعله وظن أن العبادة قد انتهت لم يؤثر فيها ولا أمر بالإعادة. قد يفرق بينهما من أن ركن الصيام الأقوى الإمساك عن الأكل والشرب، ولو جيء بنظيره في الصلاة لو أحدث ظن أن صلاته قد تمت فأحدث يعيد بلا شك، وهذا لأن الطهارة ركن أقوى في الصلاة والأكل ركن أقوى في الصيام، فمن هذه الحيثية يلزم الإعادة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، لعلنا إن شاء الله نستكمل ما تبقى من أحكام هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.